بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. هذا تعريف الشافعي، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. الناس يعني بهم الرواة، رواة الأحاديث، ثقات. وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، يعني ليس من ذلك ما ينفرد به الثقة. الثقة قد ينفرد بحديث ما يروي غيره ويسمى بالغريب أو بالفرد. الغريب وهو الحديث الذي رواه راو واحد فقط، الذي رواه راو واحد فقط، فهذا لا يسمى شاذا، هذا غريب أو فرد. والعلماء إلا يحكمون حكما عاما مضطردا في هذا الغريب أو الفرد. يعني الثقة أحيانا إذا انفرد بحديث فأحيانا يقبلونه، يقولون هذا حديث صحيح، كحديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، أو حديث نهى عن بيع الولاء وهبته مثلا. هذه كلها أحاديث انفرد بها ثقات، انفرد بها راو واحد. أحيانا العلماء يحكمون على الحديث الذي ينفرد به راو واحد، يقولون منكر، يحكمون عليه بالنكارة، وهذا تعريف آخر للمنكر كما سيأتي. فإذا الآن عندنا أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الثقات، فحديث الثقة يسمى شاذا. ثانيا، ينفرد الثقة بحديث لا يرويه غيره، هو فقط يرويه، فهذا يصحح أحيانا ويقال صحيح ويقبل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، ينفرد الثقة بحديث لا يرويه غيره، هو وحده فقط يرويه، ينفرد به، فهذا أحيانا العلماء يردونه ويسمونه منكرا، ينكرونه على راويه. وهنا تأتي الخلافات، فيأتي الحفاظ المتقدمون مثلا أو كثير منهم يقول هذا حديث منكر، يستنكرون تفرد فلان به. وقد يأتي بعض المتأخرين فيقول انفرد به ثقة، والثقة حديث صحيح، إذن هذا حديث صحيح، وهكذا. إذن هي أقسام ثلاثة. الشافعي يقول أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هذا الشاذ. طيب، إذا روى الثقة حديثا ما رواه غيره، هذا كما قلنا على الاحتمال يكون صحيحا وأحيانا يكون منكرا. طيب، إذا شارك الثقات في رواية الحديث ولكن هو جاء بزيادة ما رواها غيره، هنا تأتي مسألة زيادة الثقة. وزيادة الثقة قلنا ليس فيها قاعدة مضطردة، أحيانا تقبل وأحيانا ترد، كما لو انفرد ثقة بحديث. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. إذن الشاب عند الخليل هنا يختلف، والخليل يحكي ذلك عن الحفاظ عما قاله الشافعي. الشاب عند الخليل كما حكاه عن الحفاظ يقول: من فرض به فقه وشذ به ما شاركه غيره. مثلا عندنا الزهري تلاميذه كثر وتلاميذه طبقات، فيأتي شخص تلاميذه ينفرد بحديث عنه، فهذا يطلقون عليه بأنه قد شذ، فيقولون الشاذ شذ به فلان. والأكثر أنهم ينكرونه عليه، يقولون الحديث منكر. إذن كلمة شاذ هنا في تعريف الخليل تطلق على الحديث المنكر على التعريف الأول. وأحيانا هو يقول ما يشذ به إما ثقة أو غير ثقة، ينفرد به يعني، فإذا انفرد به ثقة قال يتوقف به ولا يحتج به، وإذا انفرد به غير ثقة قال يرد، يعني يكون ضعيفا. طيب الذي يشذ به الثقة ينفرد به الثقة، الواقع ما في هناك قاعدة مضطردة كما ذكرنا بالسابق، أحيانا صحح أحيانا ضعف. وقال الحاكم: النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هذا كتعريف الخليلي. لكن الخليلي زاد عليه، الخليلي يقول ما ينفرد به الثقة وغير الثقة، أليس كذلك؟ والحاكم يقول ما ينفرد به الثقة. طيب الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع هذا يسمى الغريب أو الفرد. طيب إذن هم الآن أطلقوا الشذوذ على الغرابة. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات اتفق العلماء على أنه صحيح وهو مخرج الصحيحين، وينطبق عليه تعريف الخليل وتعريف الحاكم، أليس كذلك؟ الخليل ماذا يقول؟ إن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. وهذا الحديث الذي معنا له إسناد واحد. طيب قال الحاكم: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. كذلك ينطبق هذا التعريف على حديث إنما الأعمال بالنيات، يشكل عليه هذا. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندة متابعات الغرائط ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أيضا هذا حديث يعتبر غريبا. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، يعني ليس لها إلا إسناد واحد. وقد قال مسلم للزهري: 90 حرفا لا يرويها غيره. حرف من معنى كلمة أو جملة، 90 جملة حديثية ينفرد بها الزهري ما يرويها غيره. إذن نحكم على هذه 90 بأنها شاذ. هذا على تعريف الخليلي وتعريف الحاكم. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. يعني هذه ما هي ميزة للزهري، هناك جماعة من الرواة أيضا رووا أشياء، تفردوا بأشياء ما رواها غيرهم، مثل يحيى بن أبي كثير ومثل أبي إسحاق السبيعي ومثل ثابت البناني وهكذا رواة تفرجوا بأشياء ما رواها غيره. إذن نحكم على هذه الأحاديث بالشذوذ. يقول: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. تعريف الشافعي هو المشهور وهو المعتمد في المصطلح في تعريف الشاذ، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. كلام جيد. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، يعني إن فقد هذه الشروط مردود، والله أعلم. إذن هذا البحث في الحديث الشاذ. الحديث المنكر لأنه قريب من الشاذ نأتي عليه. قال: النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. هنا فائدة كتبها الشيخ الألباني. قال مسلم في مقدمة صحيحه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، لأن هذا الامتحان الذي كنا ذكرناه في درس سابق. إذن الحديث المنكر عند العلماء يطلق على أنواع. النوع الأول ينفرد ثقة بحديث ما يقبله العلماء مع أن الراوي صدوق أو جيد أو ثقة يقبل، لكن العلماء يقولون هذا الحديث فيه شيء. يكون الراوي ثقة لكن هذا الحديث يردونه يضعفونه، كحديث ليحيى بن أبي سليمان في الشفعة وهو ثقة العرزمي، لكن شعبة أنكره، ثم تلاميذه القطان وابن مهدي أنكروه، ثم تلاميذهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كانوا قد أنكروه مع أن الراوي ثقة. لكن هذا الحديث هو عراقي رواه عن الحجازيين، فجاء المتأخرون وقالوا صحيح. طيب لماذا؟ قالوا الرجل ثقة هو ثقة يقبل حديثه. طيب الآن تأملوا، شعبة تلميذه أنكره عليه وقال لو جاء بحديث آخر مثل هذا لطرحت حديثه. وكذلك تلاميذ شعبة كيحيى بن سعيد القطان أنكره، ثم أحمد بن حنبل أنكره، ثم ابن معين أنكره، يعني خمسة تقريبا من الحفاظ أنكروا الحديث. فمع الأسف أنه يعني يأتي مثلا كالحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه التنقيح ويصحح الحديث ويقول إن شعبة يعني لم يكن فقيها وما استطاع أن يجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب فضعف الحديث واستنكره، هذا كلام مردود، هذا كلام مو صحيح، غفر الله للحافظ بن عبد الهادي، لأن ممن أنكر الحديث الإمام أحمد بن حنبل أليس كذلك؟ وهو إمامه في الفقه إمام ابن عبد الهادي. أحمد بن حنبل من أئمة الفقه، هو ممن أنكر، يعني أحمد بن حنبل ما استطيع أن يجمع، وإنما النكارة ما في المتن، النكارة هنا في التفرد. أرأيتم؟ يعني التفرد علة عندهم، التفرد علة عند العلماء، والتفرد هذا أحيانا يقبل وأحيانا يرد، فإذا رد التفرد قالوا منكر. إذن تفرد الثقة عندهم، تفرد الثقة إذا كان مردودا سمي الحديث منكر، هذا واحد، هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني أن ينفرد بالحديث راو حاله وضعه حفظه ما يحتمل التفرد، وهذا في المنظومة البيقونية، عرف المنكر بهذا في البيقونية، راو نظرنا في أحواله، نظرنا في حفظه، في ضبطه، يعني ما هو بذاك، فإذا به ينفرد بالحديث، وليس هو من الكبار كمالك بن أنس أو كالثوري أو شعبة أو حماد بن زيد أو الأوزاعي أو هؤلاء، لا، لا يصل إلى رتبة هؤلاء، ثم ينفرد بالحديث يعني ما يحتمل التفرد. هذا النوع الثاني يطلقون عليه منكر، يقول هذا منكر، تفرد بالحديث راو أحواله ووضعه وحفظه إلى آخره ما يحتمل أن يتفرد بالحديث، ومع ذلك يغلط كثير من المتأخرين يأتون إلى مثل هذا ويقولون ما حكم هذا الراوي؟ قالوا صدوق. طيب صدوق حديثه حسن، فيحسنون الحديث ولا ينتبهون لقضية التفرد هذه التي يعل بها الحديث. طيب فإن قال قائل، وهذه مسألة مهمة، ما أستطيع أنا متأخر، أنا عندي سند فيه راو صدوق يروي عن ثقة والسند متصل، أحكم عليه بمقتضى القواعد الحديثية، أحكم عليه بالحسن، وكيف أعل الحديث بالتفرد وأنا ما عندي الآلة، متأخر، ما عندي الساعة في الرواية إلى آخره؟ فيقال العلماء الذين أخبروك بأن هذا الراوي صدوق وأنت قبلت منهم هذا وبنيت عليه حكما حديثيا، ينبغي عليك أن تقبل، هم أنفسهم الذين قالوا لك إن تفرد هذا الراوي بهذا الحديث لا يقبل، وهم ضعفوه وأعلوه بالتفرد، فينبغي عليك أن تقبل علتهم هذه وأن تعتمد عليهم، يعني خذ هذا العلة منهم، فكما أنك أخذت منهم الحكم على الراوي بأنه صدوق، خذ منهم أيضا الحكم بتضعيف الحديث وإعلاله بالتفرد، أليس كذلك؟ نحن عالى عليه، نحن من الذي يدرينا أن فلان ثقة وفلان صدوق وفلان ضعيف وفلان، هم أخبرونا بها، هم الذين، يعني نحن ليس عندنا الاجتهاد، نحن نأخذ بأحكامهم باجتهاداتهم، هم اجتهدوا بأن هذا ثقة وهذا صدوق وهذا ضعيف وسوي الحفظ إلى آخره، إحنا نأخذ باجتهاداتهم. طيب إذا كنا نأخذ اجتهاداتهم هذه ونبني عليها الأحكام الحديثية، صحيح ضعيف موضوع إلى آخره، طيب إن كانوا هم أنفسهم أهل العلم، هؤلاء مالك وأحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني إلى آخره، هم أنفسهم ضربوا هذا الحديث، قالوا فلان صدوق نعم لكن هذا الحديث منكر تفرد به وتفرده ما يحتمل منكر، طيب نحن كيف نقبل الحكم العام ونرد الحكم الخاص؟ واضح النقطة هذه؟ هذه مهمة. أنت الآن تقول هذا صدوق حديث حسن، من أخبرك بأنه صدوق؟ قلت أبو حاتم الرازي، أبو زرعة هو الذي أخبرني. طيب أبو حاتم نفسه الذي أخبرك بأن هذا الراوي صدوق هو نفسه ضعف حديثه هذا وأعله بالتفرد، فينبغ عليك أن تأخذ بهذا الحكم، جيد؟ فأحكام المتأخرين تختلف أحيانا لهذا، بهذا السبب، على أحكام المتقدمين بهذا السبب، فنحن يا أخواننا إذا رأينا الحديث يرويه صدوق ورأينا العلماء الأولين أنكروه عليه وأعلوه بالتفرد، فنحن ما ينبغي أن نخالفهم في ذلك، ما ينبغي أن نخالفهم، هم أعلم. كما أننا استفدنا من أحكامهم في الجرح والتعديل، ينبغي علينا أن نستفيد من أحكامهم في التعليل، في تعليل الأحاديث. أما أن نأخذ أحكامهم في الجرح والتعديل ونترك أحكامهم في التعليل، لا، ما هو مقبول. يعني نتابعهم في شيء ثم نتركهم ونطرحهم ولا نأخذ بآرائهم في شيء، لا، هم حجة في هذا وفي هذا. ولا يعني ذلك أن الواحد منهم يجب أن يكون معصوما، لا، هذا مو لازم، لكن ينبغي أن لا نستطيل عليهم. يأتي حديث ينهلون عليه كلهم ويرمونه عن قوس واحد، أو حديث ضعيف. ولو نظرت في كلام المتقدمين وفي كلام المتوسطين تجد أنهم انهالوا عليه. فإذا بعالم معاصر أو باحث معاصر يقول لا أبدا، هذا حديث صحيح ما شاء الله. وأحيانا من صغار طلبة العلم، مثل حديث، خذوا مثالا، يعني الآن تسمع غرائب وعجائب، حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. اتفق الحفاظ على ضعفه وشدة ضعفه، ما في أحد صحح ولا أحد حسن ولا أحد أبدا. ابحث. يحيى بن معين قال حديث باطل. من بعد يحيى بن معين؟ وأبو حاتم، كلهم رموه عن قوس واحد. حتى ابن القيم ذكره في المنار المنيف، ما أبدا ما حسنه ولا أبدا، استسلم وسلم لكلام الحذاق والحفاظ الأولين، لكن ذكر تكلم في معناه، يعني أن التفاضل هذا ما ينكر إلى آخره. تعرفون ابن القيم رحمه الله طريقته يعني في النظر كده والتدقيق في المتون، لكن الإسناد ابن القيم ما سلم لكلام الحفاظ، قال هو ضعيف. واضح. ونحن منذ أن عرفنا علم الحديث ونحن نعرف أن هذا الحديث ضعيف، أنه ثالث حديث ضعيف جدا، وإذا بقدرة قادر نسمع اليوم بأنه أصبح الحديث صحيحا. من أين جاء بإسناد الحديث هذا؟ إسناده معروف، ثالث ضعيف، سبحان الله العظيم. ولا يشك شخص عنده ذوق في الحديث إذا نظر في إسناده أو كذا أنه ضعيف وثالث، اليوم قالوا صحيح. من أين جئتم بهذا الحكم الغريب العجيب؟ سبحان الله العظيم. المهم أننا الآن نسمع أشياء غريبة وعجيبة، فعلى الإخوان وعلى طلاب العلم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يحترموا نقد وحكم وتعليل العلماء الأولين. والله المستعان. هذا الشاب، هذا المنكر النوع الثاني، هذا اللي ذكرته الآن وهو مهم، قضية التفرد هذه. طيب النوع الأخير الثالث، أن يخالف ضعيف مجموعة من الثقات أو ثقة، فيكون حديث الضعيف يكون حديث المنكر. واضح. يعني حديث رويه ثقات، فيأتي شخص ضعيف يخالفه، حديثه يقال عنه منكر، هذا المصطلح والمشهور. إذن المنكر يطلق على هذه الأحاديث أو هذه أنواع الثلاثة التي ذكرتها الآن. لذلك هنا ابن الصلاح يقول وهو كالشاذ وكذا إن لم يكن عدا ضابطا. فإذا ابن الصلاح الآن عرف المنكر بتعريفين، جعله مرادفا للشاذ، يعني ثقة يخالف الثقات، وأيضا جعله أنزل رتبة، ضعيف يخالف الثقات. إذن المنكر عند ابن الصلاح حديث الثقة إذا خالف الثقات، لأنه قالوا هو كالشاذ، وحديث الضعيف إذا خالف الثقات، وحديث الضعيف إذا خالف الثقات يسمى أيضا منكرا. إذن هذا تعريف الحديث الشاذ وتعريف الحديث المنكر في مصطلح علم الحديث. نكفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.